بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن اضطر أكل وجوبا من محرم غير سم ما يسد رمقه، ويلزم مسلما ضيافة مسلم مسافر في قرية لا مصر في قرية لا مصر يوما وليلة قدر كفايته، وتسن 3 أيام. فصل: لا يباح حيوان يعيش في البر غير جراد ونحوه إلا بذكاته. وشروطها 4: كون ذابح عاقلا مميزا ولو كتابيا، والآلة وهي كل محدد غير سن وظفر وقطع حلقوم ومريء، وسن قطع الودجين، وما عجز عنه كواقع في بئر ومتوحش ومترد يكفي جرحه حيث كان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ومن اضطر أكل وجوبا من محرم غير سم ما يسد رمقه. قال: ومن اضطر أي ألجأته الضرورة بأن خشي على نفسه من الهلاك، أكل وجوبا يعني لا استحبابا من محرم، يعني أنه يجوز أن يكون محرم، غير سم ما يسد رمقه. فهذا يدل على أن الإنسان إذا اضطر بأن خشي على نفسه الهلاك فإنه يجوز له الإقدام على أكل المحرم، وهذا على سبيل الوجوب. أما الدليل على جواز أكل المحرم فلقوله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وهذا يدل على أن المحرم يباح عند الضرورة. وأما الدليل على وجوب ذلك فلأن الله عز وجل نهى عن أن ينقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة، وعن أن يقتل نفسه، فقال عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم. وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم ومقابله الوجوب. وقال عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، لكن استثنى المؤلف رحمه الله قال: غير سم من السم، وإن كان محرما لا يباح، وذلك لأن أكل السم يعجل بهلاكه، لأنه يعجل بهلاكه. فعلى هذا كل محرم فإنه يباح عند الضرورة إلا السم ونحوه، فإنه لا يجوز، لأننا أوجبنا عليه الأكل حفظا لنفسه من الهلاك، والسم يعجل بهلاكه. لكن يقول المؤلف: ما يسد رمقه، لأن الضرورة تتقدر بقدرها، فهو إنما يحتاج من هذا المحرم ما يبقي قوته وروحه واستدل الفقهاء رحمهم الله على ذلك بقوله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فسروا الباغي بأنه الذي يأكل الميتة من غير حاجة، والعاد المتعدي الذي يتجاوز قدر الضرورة. وللعلماء رحمهم الله في هذه الآية تفسيران: التفسير الأول هو ما ذكرته، أن قوله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قالوا الباغي هو قاصد المحرم من غير ضرورة، بأن يتعمد أن يأكل الميتة مثلا من غير أن يضطر إلى ذلك. والعادي هو المتجاوز قدر الضرورة، فإذا كان يكفيه أن يسد رمقه ففي هذا الحال لا يجوز له أن يتجاوز ذلك، فإن فعل فهو عادل. وقيل إن المراد بالآية فمن اضطر غير باغ أي باغ على الإمام، ولا عاد أي متجاوز، فيفسرون الآية في البغاة، يجعلون الآية في البغاة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وهذا كله ايش بعدها؟ ويلزم مسلما. ما عندكم هنا ما يسد رمقه فقط؟ نعم ما يسد رمقه، يأخذ من المحرم ما يسد رمقه. فإن خاف أن يضطر ثانية فإنه يحمل، فعلى هذا الإنسان إذا اضطر إلى المحرم وأكل الميتة إنما يباح له منها ما يسد رمقه. فإن قال مثلا: أخشى أن أضطر إلى ذلك فيما بعد فأريد الشبع، فيقال: لا، خذ ما يسد رمقك، لأن الضرورة تتقدر بقدرها، وهذه الخشية أن تضطر ثانية تزول فيما إذا حملت معك، تزول فيما إذا حملت معك. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ويلزم مسلما ضيافة مسلم مسافر في قرية لا مصر يوما وليلة قدر كفايته. قال: ويلزم مسلما، يعني يجب ضيافة مسلم، والمراد بالضيافة هنا القراء، يعني مأكله ومشربه ومسكنه ومحل نومه. وقوله مسلم خرج به الذمي، فلا تلزم الضيافة، لأنه لا حق للذمي على المسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ضيافة الذمي لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه، ولم يقيد بالمسلم. ولأننا أيضا لو قلنا إذا قلنا بهذا القول، وهو أن الحكم يشمل الذمي، فربما يكون فيه ترغيب له في الإسلام، وما كان فيه ترغيب في الإسلام فإنه مطلوب. إذن نقول: ظاهر الحديث العموم، وأن الضيافة واجبة. والدليل على وجوب الضيافة في قوله ويلزم، يعني الضيافة الدليل على وجوبها ما تقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقلنا إن الحديث عام في المسلم وغيره. وقوله مسافر، لأنه لا يسمى ضيفا إلا إذا كان مسافرا، ولأنه لا يحتاج إلى القراء إلا إذا كان مسافرا، يعني إذا كان مقيما في البلد فله مأوى وله مسكن يأوي إليه ويسكن فيه، بخلاف المسافر. وقوله في قرية، القرية لها معنى في اللغة ولها معنى في العرف. فالقرية في اللغة تطلق على كل مكان يجتمع فيه الناس للسكنى، سواء كانت كبيرة أم صغيرة. ولهذا سمى الله عز وجل مكة أم القرى، لتنذر أم القرى ومن حولها. وتطلق القرية عرفا على المدينة الصغيرة، فالمدينة الكبيرة تسمى مدينة مثلا، وما دونها يسمى قرية، لكن هذا اصطلاح عرفي، وإلا فإن كل مجمع للناس يسكنون فيه ويأون فيه ويأون إليه يسمى قرية. وقوله في قرية لا مصر، يعني أن الضيافة إنما تجب في القرية لا في المصر. ووجه ذلك قالوا: لأن المصر لا يخلو من الأماكن التي يمكن للمسافر أن يأوي إليها، كالفنادق والخانات والربط وما أشبه ذلك مما يمكنه أن يأوي إليه. ولكن ظاهر الحديث العموم، ظاهر الحديث العموم، وأنه لا فرق بين هذا وهذا. وقد يقال في هذه المسألة إنه يفر، نعم نأتي إليه. وقوله رحمه الله في قرية لا مصر يوما وليلة، وظاهره أيضا ظاهر كلامه وجوب الضيافة ولو كان ثمة مسجد، ولو كان ثمة مسجد، خلافا لمن قال إنه إنما تجب الضيافة في البيت إذا عدم المسجد. والصواب أنه أن الحديث عام، وأن الضيافة واجبة ولو كان ثمة مسجد. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى التفصيل في ذلك، فقالوا إن كان هذا الرجل المسافر، الضيف المسافر، ممن لا يسكن المسجد عادة فتجب ضيافته، وإن كان ممن يسكن المسجد عادة ولا يرى في ذلك مذمة فإنه لا تجب ضيافته، لكن الحديث عام. إذن نخلص من هذا إلى أمور: أولا أن الضيافة واجبة لقوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وثانيا أن عموم الحديث يقتضي وجوبها على كل أحد مسلما كان أم كافرا، وثالثا أيضا ظاهر الحديث أنه لا فرق في وجوب الضيافة بين القرية والمصر، بين القرية والمصر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، والحديث عام. وظاهر الحديث أيضا كما تقدم أنه تجب الضيافة ولو كان ثمة مسجد يأوي إليه، ولكن قلنا أن فيه تفصيلا، وهو إن كان مثله لا يسكن المسجد ويرى أن فيه مذمة فتجب، أن بعض العلماء رحمه الله قال إن كان مثله لا يسكن المسجد فتجب، وإن كان مثله يسكن المسجد ولا يجد حرجا ولا مذمة فإن الضيافة في هذا الحال لا تجب. طيب، هل يجب في الضيافة أن يسكنه بيته، أو أن الضيافة تحصل بأن يهيئ له مسكنا وقرا وما أشبه ذلك؟ الجواب الثاني، لا يتعين في الضيافة أن يسكنه في منزله، أن يسكنه في منزله. وعلى هذا ففي وقتنا الحاضر مثلا لو أراد شخص أن ينزل أن ينزل ضيفا على أحد من الناس، فحجز له غرفة مثلا في فندق أو شقة مفروشة إذا كان هو وعائلته، فهذه تحصل بها الضيافة، بل ربما يكون هذا أحب إلى هذا الضيف من أن يسكن في بيته. أفهمتم؟ إذا نقول في وقتنا الحاضر، في وقتنا الحاضر لو أن ضيفا نزل على شخص وهذا الشخص حجز له غرفة في فندق أو حجز له شقة أو جناح في هذه النزل، فإن هذا يقوم مقام إسكانه في بيته وأولى، لأن الضيف في الغالب، لأن الضيف غالبا أحب إليه أن يسكن في هذا الفندق أو هذه الشقة، لأنه يكون حرا في ذهابه وإيابه، في دخوله وخروجه، في مأكله وفي مشربه، بخلاف ما إذا كان في مسكن فإنه يكون مقيدا، وقد يكون أيضا يرى أنه يحرج صاحب البيت، لأنه ربما إذا أراد الخروج يخرج معه، لا سيما إذا لم يقم في البيت ثمة محرم. يقول المؤلف رحمه الله: وتسن ثلاثة أيام. نعم، الضيافة يوم وليلة، هذا هو الواجب، والسنة ثلاثة أيام، ولهذا والدليل على أنها يوم وليلة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته. وفي حديث آخر: ثلاثة أيام. فدل هذا على أن الضيافة تكون إيش؟ ثلاثة أيام، بمعنى أن الضيف لا يتجاوز الثلاثة. وقوله وتسن ثلاثة أيام، يعني مع اليوم الأول، مع اليوم الأول، فاليوم الأول محتسب، ولا يقال إن اليوم الأول واجب وثلاثة سنة، لا، بل اليوم الأول واجب وما زاد فهو صدقة. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. ها؟ يقدر كفايته، يعطيه ما يكفي. قال رحمه الله: فصل. لا يباح حيوان يعيش في البر غير جراد إلا بذكاته. شرع المؤلف رحمه الله في بيان أحكام الذكاة. والذكاة هذه المادة، مادة ذكاء، تدل على الحدة والنفوذ، تدل على الحدة والنفوذ، ومنه الذكاء وهو الحدة في العقل، ومنه الذكاة وهي الحدة، لأن الذكاة تكون بشيء محدد. وأما شرعا فالذكاة هي ذبح أو نحر حيوان مباح مقدور عليه، وإن شئت فقل حتى تكون قال قيد: ذبح أو نحر حيوان بري مباح مقدور عليه. ذبح أو نحر حيوان بري مباح بري مقدور عليه. فقولنا ذبح أو نحر، النحر يكون للإبل والذبح لما سواها. حيوان هذا بيان الواقع، مقدور، نعم، حيوان مباح احترازا من المحرم، فالمحرم لا تنفع فيه الذكاة ولا تحله الذكاة. فلو اضطر مثلا إلى أكل حمار فلا يحتاج في أكله إلى أن يذكى، لا يحتاج إلى أن يذكى. فالذكاة إنما تفيد فيما يكون مباحا. طيب بري احترازا من البحري، فالبحري يحل بلا ذكاة، لقول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. ومقدور عليه احترازا من غير المقدور عليه، كما لو ند بعير أو شرد فإنه يباح أن أو فإنه يحل فيما لو أصيب أو طعن في أي موضع من بدنه. ودليل ذلك أنه لما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما ند بعير من القوم لحقوه فأدركوه فأصابوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما ند منه فاصنعوا به هكذا. وهذا يشبه الطريدة، يشبه الطريدة، يعني أن الصيد مثلا أو الحيوان يهرب ولا يتمكن أو يتمكن من تذكيته، فيجزئ فيما لو طعن في أي موضع من بدنه. طيب وقولنا غير مقدور عليه، يدل على أن كل حيوان قدر عليه فإنه تجب تذكيته ولو كان في الأصل لا تجب تذكيته. فالصيد مثلا لا تجب تذكيته، ليس كذلك؟ بلى، الصيد لا تجب تذكيته، تذكيته أن يصيبه في أي موضع، لكن إذا قدر على الصيد، بمعنى أنه أثقل هذا الصيد وتمكن منه وأدركه وفيه حياة مستقرة، فتجب تذكيته. مثال ذلك: إنسان مثلا أصاب غزالا أو أرنبا وأثبته، ولكن أدركه وفيه حياة مستقرة، فلا يكتفي بهذا الطعن الذي طعنه أو بهذا الرمي الذي رماه، بل لا بد ما دام أن فيه حياة مستقرة لا بد من تذكيته. وهكذا يقال أيضا في الطيور، لو فرض أنه أصاب طيرا فسقط ولكن بقي فيه حياة مستقرة فلا بد من تذكيته. أما لو جرحه جرحا موحيا بحيث أدركه وفيه رمق وليست حياة مستقرة فيكتفي بهذا بهذه الإصابة. إذن كل حيوان قدر عليه فالواجب تذكيته ولو كان في الأصل متوحشا يعني من الصيد. تقول المؤلف رحمه الله: لا يباح حيوان يعيش في البر احترازا مما يعيش في البحر غير جراد إلا بذكاته. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، والجراد من حيوان البر، إلا بذكاته بذكاته. فجميع حيوانات البر المباحة لا يباح أكلها إلا بذكاتها، إلا أنه يستثنى من ذلك ما تقدم من الناد من البهائم، فلو لد بعير أو بقرة أو ما أشبه ذلك ولم يتمكن منه إلا بطعنه في أي موضع من بدنه فإنه يحل. ومثله لو قدر أنه سقط مثلا بعير أو بقرة في حفرة، لو أن بعيرا مثلا سقط في بئر أو في حفرة ولم نتمكن من إخراجه وخشينا عليه من الموت ولا يمكن تذكيته، فيباح أكله فيما لو طعنه في أي موضع من بدنه. أفهمتم؟ فلو فرضنا مثلا أن بعيرا وجدنا أنه قد سقط في حفرة لا يمكن إخراجه، أو بقرة أو شاة، فحينئذ إذا طعن أو أصيب في أي موضع من بدنه بحيث يحصل إنهار الدم فإنه يحل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فما ند منه فاصنع به هكذا. يقول المؤلف رحمه الله: إلا بذكاته. وشروطها أربعة. نعم، شروط الذكاة أربعة، فلا تعتبر مجزئة صحيحة إلا بهذه الشروط. أولا يقول: كون ذابح عاقلا، فلا بد في الذابح من أن يكون عاقلا، وذلك لأن التذكية لا بد فيها من القصد والإرادة. والدليل على أنه لا بد فيها من القصد والإرادة قوله تبارك وتعالى: إلا ما ذكيتم، فأضاف الفعل إلى الإنسان، وكل فعل أضيف إلى الإنسان فالأصل أنه قاصد له، الأصل أنه قاصد له وقائم به. ولهذا في اليمين نستدل على أن اليمين لا بد فيها من القصد، أن اليمين المكفرة التي تجب بها الكفارة لا بد فيها من القصد، بقوله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، أي أردتم عقده، فذكيتم أي أردتم ذكاته. وإرادة الذكاة فرع عن وجود العقل، لأن غير العاقل لا يريد. وقوله رحمه الله: عاقلا، لم يشترط البلوغ وإنما اشترط العقل، فعلى هذا تصح ذكاة المميز، تصح ذكاة المميز، لأنه يكون منه قصد صحيح. يقول المؤلف رحمه الله: عاقلا مميزا، مميزا. طيب، قوله عاقلا يدخل فيه المميز، فلماذا نص المؤلف على المميز؟ نقول: لوجود الخلاف، وإلا فإن عموم قوله، إن عموم قوله عاقلا يدخل فيه المميز لأن المميز له عقل. وقوله مميزا التمييز من الميز، والمميز قيل إنه من يفهم خطابا ويرد الجواب. قال في الإنصاف: والاشتقاق يدل عليه. وقيل إن المميز من بلغ سبعا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. والقول الأول أسد، لكن المعنيان قد يتقاربان، وذلك لأن الغالب أن التمييز يكون عند السابعة. يقول المؤلف رحمه الله: وقوله عاقلا مميزا، وظاهره أنه لا يشترط في المذكي أن يكون ذكرا فتصح تذكية الأنثى وهو كذلك، وظاهره أيضا أنه لا تشترط الطهارة، يقول مميزا فتصح زكاة الجنب والحائض والنفس، وظاهره أيضا أنه لا تشترط العدالة فتصح زكاة الفاسق وهو كذلك. فالشرط في الزكاة وجود القصد من المذكي مع كونه أهلا يعني مسلما أو كتابيا. فزكاة المرأة بل الأنثى ولو مميزة صحيحة، وكذلك زكاة الحائض والنفس والجنب والأقلف الذين لم يختن، كل هؤلاء تصح زكاتهم. واستدل الفقهاء رحمهم الله على صحة زكاة الأنثى والجنب والحائض والنفس بحديث الجارية، أن جارية كانت لكعب بن مالك ترعى غنما في سلع، فأدركت شاة توشك على الهلاك، فأخذت حجرا فذكتها. قالوا: وهذا يدل على مسائل، منها أولا صحة زكاة الأنثى، ومنها صحة زكاة من دون البلوغ، ومنها صحة زكاة الحائض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. ومثلها النفس، لأن النفاس يطلق على الحيض. وإذا صحت زكاة الحائض والنفس فصحة زكاة الجنوب من باب أولى. ومنها أيضا قالوا صحة زكاة الأقلف الذي لم يختن، لأن هذه المرأة الجارية في احتمال أنها مختونة وفي احتمال أنها غير مختونة، ولو كان الحكم يختلف لكان النبي عليه الصلاة والسلام يفصل في ذلك. ومنها أيضا جواز التذكية بكل محدد ينهل الدم، لأنها أخذت حجرا فذكتها، وعليه فلا يتعين أن يكون الذبح بالسكين، فكل محدد ينهل الدم فتصح التذكية به. ومنها أيضا من فوائد هذه القصة جواز تصرف الفضولي إذا دعت المصلحة. كيف ذلك؟ تقول لي: أن هذه الجارية نحرت، ذبحت هذه الشاة. ومنها أيضا أن ما أدرك من الحيوان وفيه حياة مستقرة فتصح تذكيته، فكل حيوان أوشك على الهلاك وأدرك وفيه حياة مستقرة فتصح تذكيته. نعم. يقول رحمه الله: ولو كتابيا، لو هنا إشارة خلاف، فتصح الزكاة من الكتابي. وإذا صحت من الكتاب فالمسلم من باب أولى. والدليل على صحة التذكية من الكتاب أولا من القرآن، قوله تبارك وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ومن السنة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من شاة المرأة اليهودية. فالكتابي سواء كان يهوديا أم نصرانيا تصح تذكيته. وظاهر قوله ولو كتابيا أنه لا يشترط أن يكون أبواه كتابيين، خلافا للمذهب حيث قالوا إنه يشترط في الكتاب أن يكون أبواه كتابيين. والصحيح أن ذلك ليس بشرط، وأن الإنسان من حيث الدين معتبر بنفسه. فإذا كان المذكي كتابيا وأبوه مجوسي أو وثني أو لا ينتسب إلى دين فذكاته صحيحة، لأن المعتبر من حيث الديانة دين المذكي لا دين أحد أبويه. يقول رحمه الله والآلة، هذا الشرط الثاني. إذن الشرط الأول من شروط صحة الذكاة أن يكون المذكي أهلا للذكاة بأن يكون مسلما أو كتابيا مميزا، مسلما أو كتابيا مميزا، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني يقول الآلة، يعني أن يكون الذبح بآلة، وهي كل محدد غير سن وظفر، كل محدد يعني يحصل به إنهار الدم. والدليل على اشتراط أن يكون محددا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. ولقوله عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وإنهار الدم يكون بالمحدد، فعلى هذا كل محدد سواء كان من حديد أو من حجر أو من قصب أو من خشب أو من غيرها فإنه تصح التذكية به. ولهذا سبق لنا في حديث الجارية أنها أخذت حجرا فذكت به هذه الشاة، ذكت به هذه الشاة، فعلى هذا التذكية تصح بكل محدد. يقول غير سن وظفر، فالسن والظفر لا تصح التذكية بهما. لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر، وسأحدثكم أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم السن بأنه ظفر، أما السن فعظم، نعم علل السن بكونه عظما فقال أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. لكن هنا قوله عليه الصلاة والسلام أما السن فعظم، فعلل النهي عن التذكية بالسن بأنه عظم، وهذا عام في جميع العظام، عام في جميع العظام. ووجه ذلك، يعني وجه النهي عن التذكية بالعظم، أن نقول إن العظم إما أن يكون طاهرا وإما أن يكون نجسا، فإن كان العظم طاهرا فالتذكية به تنجيس له، لأن العظم طعام إخواننا من الجن، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يجدون كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما، فالتذكية به تنجيس له، لأنه سوف يصيب هذا العظم، سوف يصيبه شيء من الدم المسفوح، والدم المسفوح نجس. وأما إذا كان العظم من غير مذكات، يعني كان العظم نجساً فالتذكية تطهير، ولا يليق الإنسان أن يطهر بالشيء النجس، كما أنه لا يجزئ فيما لو استجمر بروث النجس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها الكس. إذن قوله عليه الصلاة والسلام أما السن فعظم، هل هذا خاص بالسن فقط أو عام في جميع العظام؟ يقول الصحيح أنه عام في جميع العظام، عام في جميع العظام، وذلك أن السن أن العظم إما أن يكون من مذكات، يعني إما يكون طاهرا وإما يكون نجسا، فإن كان العظم طاهرا فهو زاد إخواننا من الجن، وإن كان العظم نجسا فالتذكية تطهير للحيوان، ولا يليق أن يذكي بشيء نجس. أما الجملة الثانية وهي قوله وأما الظفر فمدى الحبشة، مدى بمعنى سكين، فظاهره يقتضي تحريم التذكية بكل مدية للحبشة، بكل مدية للحبشة، لكن هذا ليس مرادا، والمراد بقوله وأما الظفر فمدى الحبشة يعني أنه من فعل الأحباش، من فعل الأحباش، حيث يذكون بأظفارهم، وهذا فيه مفسدتان التذكية بالظفر. المفسدة الأولى أنه يكون مشابها للسباع من الحيوانات، لأن السباع تفترس بمخالبها بأنيابها، يكون مشابها للطيور التي تفترس بمخالبها، ففيه فالتذكية بالظهر فيه تشبه بالسباع، يعني سباع البهائم. والثاني أنه يلزم من التذكية بالظفر إطالتها، وفي هذا مخالفة للسنة، مخالفة للسنة. إذن قوله عليه الصلاة والسلام أما السن فعظم عرفناه، وأما الظفر فمدى الحبشة، فيه إشكال من حيث أننا لو أخذنا بظاهر لقلنا كل مدية للحبشة لا يجوز التذكية بها، ولكن هذا ليس مرادا، ومراده عليه الصلاة والسلام بقوله وأما الظفر فمدى الحبشة يعني أنه من فعل الأحباش أنهم يذكون بأظفارهم، وهذا فيه مفسدتان، المفسدة الأولى التشبه بسباع البهائم، والمفسدة الثانية مخالفة السنة بإطالة ماذا؟ إطالة الأظفار. يقول المؤلف رحمه الله وهي كل محدد غير سن وظفر، وقطع حلقوم ومريء، قطع حلقوم، الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب، وهو دون الحلقوم يعني تحته. والدليل على اشتراط قطع الحلقوم والمريء أن بهما يحصل إنهار الدم، أن بهما أي بقطعهما يحصل إنهار الدم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فإنهار الدم يحصل بقطع الحلقوم والمريء. قال وسن قطع الوديجين وهما عرقان غليظان يحيطان بالحلقوم، فيسن أولا خروجا من الخلاف، وثانيا لأن ذلك أسرع في إزهاق روح الحيوان، أسرع في زهوق روحه. إذن الواجب قطع الحلقوم والمريء، والأفضل مع ذلك أن يقطع الوديجين أولا خروجا من الخلاف، وثانيا أنه أسرع في زهوق الروح. وهذه المسألة ما الواجب قطعه من البهيمة عند الذبح، اختلف العلماء رحمه الله فيها على أقوال، فمنهم من قال الواجب قطع الوديجين، ومنهم من قال الواجب قطع الأربعة، ومنهم من قال الواجب قطع اثنين من أربعة، ومنهم من قال الواجب قطع ثلاثة من أربعة. وسبب الخلاف قوله عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم. متى يحصل إنهار الدم؟ منهم من يقول إنهار الدم لا يحصل إلا بالأربعة، ومنهم من يقول يحصل باثنين إلى غير ذلك. فالحديث لم يقيد الإنهار بقطع شيء دون آخر، وإنما جعل مناط الحكم هو إنهار الدم، فمتى حصل إنهار الدم أجزاء. نعم. يقول وسن قطع الوجهين وما عجز عنه كواقع في بئر ومتوحش يكفي جرحه حيث كان. وما عجز عنه، شرع المؤلف رحمه في بيان غير المقدور عليه. المعجوز عنه كالواقع في بئر والمتوحش كما لو ند بعير، وكذلك أيضا متردد يكفي جرحه حيث كان، فيجرحه في أي موضع من بدنه. والدليل ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ند بعير من القوم قال إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما ند منه فاصنعوا به هكذا هكذا. يقول فإن أعانه غيره ككون رأسه في الماء ونحوه لم يحل. فإن أعانه يعني الجرح على قتله غير هذا الجرح ككون رأسه في الماء، بمعنى أنه لما ضربه في موضع من بدنه سقط في الماء، سقط في الماء، فإنه لا يحل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد فإن وقع في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهوك. وهذه المسألة أعني إذا أعانه غيره لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى وهي عامة أيضا في الصيد وفي الذكاة، الحال الأولى أن يتيقن أن موته بسبب جرحه أو رميه، كما لو جرحه أو رماه، كما لو جرحه جرحا موحيا أو رماه رميا موحيا، بحيث أنه يموت بمثله غالبا فإنه يحل عملا بظاهر الحال. والحال الثانية أن يكون الجرح أو الرمي غير موحٍ، بحيث يغلب على الظن أن موته كان بغرقه فلا يحل، لأنه حينئذ يكون القتل من الماء. والحال الثالثة أن يتساوى الأمران، أن يتساوى الأمران، يعني يكون هناك احتمال أنه مات بالجرح واحتمال أنه مات بالغرق بالماء، فإنه لا يحل، لأن قتله هنا أو موته هنا حصل بمبيح وحاضر، فيغلب جانب الحظر، يغلب جانب الحظر. إذن نقول الحيوان غير المقدور عليه سواء كان من الصيد أو غيره، إذا جرحه الإنسان ثم وقع في ماء فهل يحل أكله أو لا يحل أكله؟ المسألة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتيقن أن موته كان أن موته بسبب الجرح أو الإصابة، كما لو كانت هذه الإصابة موحية فيحل عملا بظاهر الحال. والحالة الثانية أن يكون الموت أو أن يغلب على الظن أن موته كان بغرقه بالماء فلا يحل. والحال الثالثة أن يكون الأمر مترددا فلا يحل أيضا. وهذا كله مأخوذ من قول، يعني هذه الأحوال الثلاث مأخوذة من قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن وقع في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. فقول فإنك لا تدري يدل على أنه إذا كان هناك دراية وعلم سواء بأن الماء قتل أو بأن السهم قتل، فإننا نعمل هذا العلم وهذه الدراية، ومع الجهل لا يحل، والله أعلم. نعم. ما يصح، لابد من واحد، لابد الذابح هو اللي يسمي، فلو ذبح، فلو سمى شخص وذبح آخر لم يحل.